يكون جرى يكون من غير الغالب ولا لا؟ ها؟ فعل كقولهم للرائحة ريا، ما أبدلوا هنا، ما قالوا روى، قالوا ريا، ها؟ مع أن ريا اسم، إذن هذا يعتبر من غير الغالب، من غير الغالب. وهذا فيه نظر، لأن الظاهر إن ريا إما أنها ليست باسم في الأصل، إنما هي صفة ولكن غلبت عليها الاسمية، والأصل رائحة الريا أي مملوءة طيبا. إذن عدم القلب مستقيم، لأننا اتفقنا على أن فعل إذا كانت صفة ما تقلب الياء واو، ما تقلب الياء واو. إذن عدم القلب في ريا على الأصل، وهو أن الأصل في ريا أنها صفة. ثم فيه أيضا مانع آخر من القلب، لأننا لو قلبناها واو وقلنا ريوى، لأن عندك ريا الآن عندنا يائين، ونقصد نحن المتطرفة لأن هي لام الفعل لام الكلمة، فلو قلنا ريوى وقلبنا الياء الثانية واوا قلنا ريوى، تجي عندنا القاعدة اجتمعت الياء والواو في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت ريا، فرجعنا مرة ثانية. إذن الظاهر أنه ما فيها قلب، وهذا معنى قوله من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء، يعني تقلب الياء واوا إذا كانت الياء لام فعل بشرط أن يكون اسما كتقوى. ثم قال غالبا جاز البدل، يعني لا تظن أن البدل هذا أنه واجب، ها؟ بل هذا هو الغالب الكثير، ومن غير الغالب على رأي ابن عقيل ريا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الإبدال: بالعكس جاء لام فعل وصفا، وكون قصوى نادرا لا يخفى. بالعكس جاء لام فعل وصفا، وكون قصوى نادرا لا يخفى. هذا الموضع الخامس من مواضع قلب الواو، من مواضع قلب الواو ياء، وقد تقدم هناك أربعة مواضع، ثم تحدث ابن مالك عن قلب الياء واوا في أربعة مواضع، ثم رجع إلى مواضع قلب الواو ياء، فذكر هنا الموضع الخامس. ضابطه قال: أي تبدل الواو الواقعة لاما لفعلى وصفا ياء، نحو الدنيا والعليا. الدنيا أصلها الدنوى، لأنها من الفعل دنوت، والعليا أصلها العلوى من الفعل علوت، فدنوى على وزن فعلى، وهي وصف، ولهذا يقال الحياة الدنيا والمرتبة العليا فهي وصف. فلما وقعت الواو لاما لفعلى، لأن دنوى على وزن فعلى، فالواو تقابل اللام في الميزان. قلبت الواو ياء فقيل الدنيا والعليا. وشذ قول أهل الحجاز القصوى، شذ قول أهل الحجاز القصوى، يعني القياس على القاعدة. الآن القصوى على وزن فعلى، فكان القياس أن الواو تقلب ياء فيقال القصيا، كما يقال الدنيا وكما يقال العليا. والإبدال هو لغة بني تميم، الإبدال لغة بني تميم. بنو تميم ما يقولون القصوى، يقولون القصيا. ويبدو أننا نحن في كلامنا جرينا على لغة بني تميم، ها؟ لأن نحن ما نقول القصوى، ما نقول بعد القصية نكسر القاف، ها؟ نقول القصية كذا. فيبدو أننا ما أخذنا لا بلغة الحجاز ولا بلغة بني تميم. فلو أخذنا بلغة بني تميم لضممنا القاف وقلنا القصوى القصية القصية، ولو أخذنا بلغة أهل الحجاز لقلنا القصوى. وقول ابن عقيل وشذ قول أهل الحجاز القصوى، هذا شاذ قياسا لأنه خالف القاعدة، لكنه فصيح استعمالا لأنه ورد في القرآن. قال الله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، يعني البعيدة. فلا نقول إن هذا شاذ قياسا واستعمالا، نقول هذا شاذ قياسا لأنه خالف القاعدة، لكنه فصيح استعمالا لأنه وقع في القرآن. وعند النحويين أنه إذا كان شاذ قياسا فصيح استعمالا يجوز استعماله، يجوز استعماله. فإن كانت فعلى اسما هذا محترز لقوله وصفا، سلمت الواو يعني فلا تقلب ياء كحزوى. حزوى ليس وصفا، إنما هو اسم على مكان معروف، على مكان معروف جهة اليمامة. هذا الموضع الخامس أشار إليه بقوله بالعكس جاء لام فعل وصفا. إيش بالعكس؟ يعني بقلب الواو ياء، لأن البيت الذي قبله كما مر يتحدث عن قلب الياء واوا، فهنا قال بالعكس يعني تقلب الواو ياء المرة هذه بالعكس. إذن ما معنى بالعكس؟ أي بعكس ما قبله. فإذا كان الذي قبله تقلب الياء واوا، فهنا تقلب الواو ياء. بالعكس جاء لام فعل وصفا، وكون قصوى نادرا لا يخفى، يعني كون قصوى لم يحصل فيه القلب هذا نادر، هذا نادر. وقوله لا يخفى يعني بسبب أنه لغة لأهل الحجاز، هذا السبب في كونه لا يخفى. ثم انتقل إلى الموضع السادس من قلب الواو ياء فقال فصل إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فياء الواو اقلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد رسما. إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون وكان سكونها أصليا أبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، وذلك نحو سيد وميت، والأصل سيود وميوت، لأن سيود مأخوذ من سادة يسود، وميت مأخوذ من مات يموت. فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، يعني كانت الأولى منهما ساكنة، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، فصار سيد وميت. فإن كانت الواو فإن كانت الياء والواو في كلمتين، هذا محترز الشرط الأول، يعني الشرط الأول أن تجتمع الواو والياء في كلمة واحدة، فإن كانتا من كلمتين لم يؤثر ذلك، يعني لم يجب القلب، مثل نحو يعطي واقد، إذا عندك يعطي الياء في الكلمة الأولى والواو في الكلمة الثانية، إذا ما تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء لأنهما في كلمتين. وكذا إن عرضت الياء أو الواو للسكون، هذا محترز الشرط الثاني، وهو أن يكون سكون الحرف الأول أصليا، ما يكون سكونا عارضا. السكون في سيود وميوت هذا سكون أصلي، إذا كان السكون غير أصلي وهو السكون العارض هذا ما فيه قلب، كقولك في رؤية روية، فقالوا إن السكون في رؤية ليس سكونا أصليا، بدليل أنه يجوز أن تقول روية بدون همز فيذهب السكون. وفي قوية قوية في قاوية، هذا الآن الواو مكسورة، يجوز أن تقول من باب التخفيف قوية، ها تتسكن الواو، هل السكون هنا أصلي عارض؟ لماذا؟ لأن الأصل قاوية، كما أن أصل روية رؤية، إذا نقول السكون في الموضعين سكون عارض، يعني رؤية أصلها روية، وقوي أصله قوية، فالسكون في المثالين عارض. هذا معنى قولك، قولك في رؤية روية، وفي قوية قوية، على أساس أن الواو ساكنة، فلا تقلب الواو في قوية، أقول ما تقلب الواو ولا تدغل ولا تدغم في الياء بسبب أن سكون الواو عارض. وشد التصحيح في قولهم، يعني في قول العرب يوم أيوم، هنا الشروط موجودة كذا ولا لا؟ اجتمعت الواو والياء في كلمة، والحرف الأول ساكن اللي هو الياء أصالة، لكن العرب علت أو صححت؟ صححت، لأن معنى التصحيح يعني عدم القلب، عدم القلب، فقالوا يوم أيوم، ولو أنهم أعلوا لقالوا يوم أيم، يوم أيم، يعني بقلب الواو، بقلب الواو ياء وادغام الياء في الياء، لكن ما قالوا هكذا، إنما صححوه فيكون شاذا. ومعنى يوم أيوم يعني كثير الشدة، إذا كان يوم شديد عصيب يقول يوم أيوم، يعني إذا إنسان مر عليه شدايد أو حوادث في يوم من الأيام يقول هذا يوم أيوم، يعني يوم شديد. وشذ أيضا إبدال الياء واوا، إيش إبدال الياء واوا؟ اللي يبدل الواو في الموضوع، لا اللي يبدل الواو هي اللي تبدل ياء وتدغم الياء في الياء، ولا لا؟ الأصل بالقاعدة اللي نمشي عليها الآن أن اللي يبدل هو الواو ولا الياء؟ الواو هي اللي تبدل ياء ثم تدغم في الياء، مثل سيود نبدل الواو ياء ثم ندغمها في الياء الموجودة. الآن يقول ابن عقيل أنه حصل العكس، اللي أبدلت الآن الياء هي اللي أبدلت واوا، والمفروض أن الواو هي اللي تبدل ياء، أما ظهر. إذن قوله وشد أيضا إبدال الياء واوا، يعني المراد العكس هنا في قولهم عوى الكلب عوة. شوف الآن التشديد على الواو، عوى الكلب عوة. والقياس أن يقال إيش؟ عوى الكلب عية بقلب الواو ياء ثم إدغام الياء في الياء، هذا القياس، عوى الكلب عية. هذا الموضع السادس أشار إليه بقوله إن يسكن السابق من واو وياء، إن يسكن السابق من واو وياء، يعني يشترط أن يكون الحرف السابق من الواو أو الياء ساكنا. واتصل يعني لا بد أن يكون إحداهما متصلا بالآخر، لكن يبدو أن ابن عقيل أعرض عن موضوع الاتصال وكأنه يرى أنه واضح. فعندك مثلا زيتون، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون اللي هي الياء زي، الياء ساكنة، لكن هل اتصلا؟ ما اتصل، بينهما فاصل، إذن ما في قلب. أقول ما في قلب، والسبب أنه ما في قلب أنه لن يكون هناك إدغام، أقول لن يدغم أحدهما في الآخر لو حصل قلب بسبب وجود الفاصل. واتصلا. ومن عروض عريا، هذا ذكره ابن عقيل، يعني وهو أن يكون السكون أصليا وليس عارضا. فياء الواو اقلبن، يعني اقلب الواو ياء مدغما، حال يعني حالة كونك مدغما إحداهما في الأخرى. وشذ معطا غير ما قد رسم، يعني وإذا حصل قلب والكلمة من طبقت عليها الشروط فيكون هذا شاذا. كما أنه يدخل في قوله وشذ معطا غير ما قد رسم العكس اللي مر، وهو قلب الياء واوا.